بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، سلوا الله الثبات على الإسلام، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. وقد سمعتم آيةً عظيمة: والذين أوتوا العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا دعاء العلماء: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد قال إمام العلماء وسيد العارفين رسولنا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة: يا رسول الله، آمنا بك واتبعناك، فهل تخاف علينا؟ قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، أيما قلب شاء أن يقيمه أقامه، وأيما قلب شاء أن يزيغه أزاغه، وإن قلب ابن آدم لأشد تقلبا من القدر في غليانها. فنسأل الله الثبات على الإسلام. وقفات رمضانية. رمضان نعمة كبيرة من ربنا عز وجل، وموهبة عظيمة تفتح فيها أبواب السماء وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة، وتغلق فيها أبواب الجحيم وأبواب النار وأبواب جهنم، ويدفع عنه كل شر تصفد فيه الشياطين ومرضة الجن، ويفتح فيه كل خير. وإن المنادي لينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ولذلك قال ابن الفضل المعلى: كان السلف يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وهذا فيه عظم اهتمام السلف برمضان. ولذلك قال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمنا إلى رمضان، وسلم لنا رمضان، وتسلمه منا متقبلا. اللهم سلمنا إلى رمضان، وقد سلمنا الله له بفضله ومنه وكرمه، وبقي وسلم لنا رمضان. وهذا يحتاج إلى اجتهاد ومجاهدة. ثم وتسلمه منا متقبلا يحتاج إلى دعاء ومواصلة. ورمضان قال الله عز وجل عنه: أياما معدودات. وهذا عرض تشويق للناس. إذا كان رمضان كله أيام يعدها الناس عدًا تمضي سريعًا وقد ملئت بالخيرات، فإذا تذكر الإنسان ما فيها من خير وأنها تمضي سريعًا جاهد واجتهد وصابر وصبر. وإذا أردتم أن تعرفوا قدر هذه الأيام المعدودات، انظروا عدد أيام الدنيا الطويلة في الآخرة عند الناس. حين يسألون كم لبثتم في الأرض عدد سنين، فيأتي الجواب لبثنا يوما أو بعض يوم، وهذا في الحقيقة تطويل لهم للدنيا، وحقيقة ذلك أقل من ذلك، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، بل أقل من ذلك، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ولذلك كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. إذا كانت الدنيا بطولها ساعة تعارف من النهار، كيف مقدار الأيام المعدودات منها؟ أليس حريا بالمسلم أن يستغلها وأن يجاهد فيها وأن يصابر ويبذل ما يستطيع؟ ولذلك قد يكسب الإنسان سعادة الدنيا والآخرة بهذه الأيام المعدودات. وقد جاء جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. وفي رواية قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ الشهر قبل أن يغفر له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. ولذلك كان ابن عون الإمام إذا جاء رمضان يأتي برمل يلقيه في المسجد، لأن مساجدهم كانت من الحصباء والجلوس عليها يؤذي والرمل ناعم، ثم يقول لبنيه: ماذا تبغون بعد شهر رمضان؟ وكان لا ينام، فعلى الإنسان أن يبذل وأن يقدم، فالدنيا ساعة فاجعلها طاعة. خطب عتبة بن غزوان والأثر عند مسلم، فقال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرب وولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، أي بخير أعمالكم. فلقد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن، أفعجبتم والله لتملأن. ولقد ذكر لنا أن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة 40 عاما، وسيأتي عليه يوم وهو كضيض من الزحام. هذه وقفة أولى. الوقفة الثانية أيها الأفاضل: الصيام فرضه الله عز وجل لحكمة عظيمة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويكفي التقوى فضيلة أن الجنة إنما أعدت للمتقين، وهي جزاء المتقين ودار المتقين. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. مثل الجنة التي وعد المتقون: تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا. واتقوا الله لعلكم تفلحون. والفلاح الفوز بالمطلوب والنجاة من كل مرهوب. فسعادة الدنيا والآخرة مرهونة بالتقوى، وبيان التقوى وجعلها حكمة للصيام ليجتهد الناس في تحصيلها وليزينوا صيامهم بها. فمن حصل التقوى في شهره دامت معه في دهره، ومن لم يحصل بصيامه التقوى فصيامه ليس هو الصيام المطلوب الذي جاء الشرع بالثناء عليه وبيان حدوده ومعالمه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. وقال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصيام إنما هو حفظ الجوارح والازدياد في الطاعات، وهذا هو حقيقة التقوى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. فمن لم يحفظ جوارحه وقت صيامه ويعود نفسه على ذلك طول عامه، فإنه قد يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بالله من ذلك: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ولذلك قال ميمون بن مهران رحمه الله: إن أهون الصيام ترك الشراب والطعام، إن أهون الصيام ترك الشراب والطعام. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وعن أبي المتوكل كما عند ابن شيبة بإسناد صحيح أن أبا هريرة وأصحابه كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد يقولون: نحفظ صيامنا. فرمضان شهر المجاهدة والمصابرة وحفظ الجوارح والمنافسة في الخير من أول ليلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة. فحفظ الجوارح وتحصيل التقوى من أسباب نيل هذا الفضل العظيم من أول الأيام. ولا تقل: رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث مكذوب باطل. رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، ولله عند كل فطر عتقاء من النار. هكذا قال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الوقفة الثالثة، قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فرمضان شهر القرآن، وملازمة القرآن في شهر الصيام حفظ للجوارح من الآثام وزيادة في التقوى. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر من تلاوة القرآن في هذا الشهر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن. قال: فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. والجود بالخير وشدة ذلك، حتى جاء في رواية عند أحمد: لا يسأل شيئا إلا أعطاه، دليل على تحصيل التقوى من الصيام والصيام المطلوب. فكلما زاد الصيام المطلوب زادت التقوى، وإذا زادت التقوى بذل الإنسان الخير واجتهد في الخير. ولذلك كان يقول للناس: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فالنهار يحفظ فيه حدود الصيام، تحفظ فيه الجوارح، والليل يقوم فيه الإنسان بالقرآن، يذهب القرآن نوم الإنسان. فمن جاهد هذين الجهادين وحفظ صيامه في النهار وحفظ ليله في الليل بالقرآن وفي أجره بغير حساب. وعلى هذا كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة عليهم رحمة الله. قال السائب بن يزيد: كان القارئ أي في صلاة القيام يقرأ بالمئين أي بمئات الآيات، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا مع الفجر. وقال عمرو ميمون: أدركت القارئ إذا قرأ 50 آية قالوا إنه ليخفف، وأدركت القراء يقرؤون القصة كلها قصرت أم طالت. ولذلك كان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أي أن هذا القرآن العظيم أنزله الله لهداية الناس وبينات، علامات واضحة لا لبس فيها من الهدى والفرقان، فرق الله به بين الحق والباطل، فلا يهتدي الناس إلا إذا تمسكوا بغرزه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي شاهده، شاهد الهلال أو كان حاضرا عند دخوله. ومن كان مريضا يشق عليه الصيام أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فعليه عدة من أيام أخر. والمريض إذا كان مرضه دائم مزمن فليس عليه قضاء، إنما عليه الإطعام فقط، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وأما من كان مرضه عارضا فإن كان المرض يضر مع الصوم أو يشق فإنه يشرع له الفطر، ثم إذا شفي فعدة من أيام أخر. وأما المسافر فالأفضل في حقه فعل الأسهل عليه، هذا من يسر الدين، فإن كان الصوم لا يشق عليه فالأفضل الصوم، وإن كان الصوم يشق عليه مع السفر فالأفضل الفطر، وإن زادت المشقة وجب عليه أن يفطر. يريد الله بكم اليسر، هذا دين الإسلام في تشريعه وفي حكمه، دين اليسر. وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما خير رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكان يقول للناس: إنما أنا رحمة مهداة، وقد قال ربه عنه سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكان يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. وكان يقول: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. قال الطحاوي رحمه الله: دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير، فإياك يا مسلم أن تظن في سنة سنها لك رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تظن أن العمل بها فيه تشديد، لأن الله لم يجعل في الدين من حرج، كل ما شرعه الله على لسان رسوله في كتابه وفي سنته فكله تيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن يسره هنا إباحة الفطر للمرض والسفر، ولتكملوا العدة، أي تكملوا عدة شهر رمضان، ولتكبروا الله ليلة العيد على ما هداكم، على هدايته وتوفيقه، ولعلكم تشكرون. الوقفة الرابعة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية توسطت آيات أحكام الصيام لبيان الارتباط الوثيق بين الدعاء وبين رمضان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله تبارك وتعالى في كل يوم وليلة عتقاء في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. ومن أرجى أوقات الإجابة في نهر في في في في الصيام عند الإفطار. قال عليه الصلاة والسلام: إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد. ولذلك قال ابن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أو ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، كما أنه أكثر وقت يعتق فيه العباد من النار عند الإفطار. ولله عند كل فطر عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ومن دعاء رمضان دعاء القنوت، ومن دعاء رمضان دعاء القنوت. وجماهير العلماء على أن دعاء القنوت يبدأ من النصف الآخر من رمضان، ويكون بعد الركوع، ولم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. صلى بأصحابه ثلاث ليال ليلة 23 وليلة 25 وليلة 27، وأطال فيها حتى خشي الصحابة أن لا يدركوا السحور، ولم يدعوا بدعاء القنوت عليه الصلاة والسلام. وإنما أول من قنت عمر، أول من قنت عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي جمع الناس في صلاة قيام رمضان رضي الله عنه وأرضاه. وكان أبي في العشر الأواخر يقنت في الوتر منها. وقال عبد الرحمن بن عبد القارئ: كانوا يلعنون الكفرة في النصف. قال ابن قدامة: هو كالإجماع، أي كالإجماع عن الصحابة أنهم لم يكونوا يقنتون في قنوت رمضان إلا في النصف الآخر من الشهر، وهذا مذهب الجماهير، أعني بهم مالك والشافعي وأحمد. وعند أبي حنيفة القنوت في سائر السنة، وعند هؤلاء قنوت رمضان خاص بالنصف الآخر. هذا مذهب جماهير العلماء رحمهم الله. وليحذر في القنوت من أمرين اثنين، وإن كان الناس قد تتابعوا عليهما. الأمر الأول: تطويل القنوت. قال البغوي رحمه الله: يكره إطالة القنوت، وهذا بإجماع العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيكم أما الناس، ماذا يفعل؟ فليخفف. إذا كان الإمام أمر بتخفيف تلاوة القرآن في الصلاة جماعة فالدعاء من باب أولى. إذا كان الإمام أمر بتخفيف كلام الله على الناس حتى لا يشق عليهم فدعاء نفسه للناس من باب أولى. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. ولما سألته: إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي، ماذا أقول؟ علمت ليلة القدر أي ليلة، ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كرر هذا 20 مرة، كم يأخذ منك من وقت؟ والنبي كان إذا دعا دعا كم؟ 3. كان إذا دعا دعا 3. فلا ينبغي للناس أن يطولوا دعاءهم أكثر من قراءتهم، لأن رمضان إنما هو شهر القرآن، والقيام الأصل فيه أن يكون بالقرآن، وأفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام بالقراءة بالقرآن. ولو جمعت كل الأدعية الواردة في الكتاب وفي السنة تجدها قصيرة، ولو سردت جملة كبيرة منها لما أخذ منك وقتا كثيرا. العبرة أيها الأفاضل ليس بتكثير الدعاء، العبرة بإجابة الدعاء. ولذلك لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هل تركت من الدعاء شيئا؟ ولذلك اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. كم جملة؟ 5. لا تذر من خير الدنيا والآخرة شيء، لا تذر. ليس الدعاء بكثرته، إنما الشأن في الاتباع في هدي الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. وأما التفصيل في الدعاء حتى يجعل كالموعظة، يذكر الموت وتوصف أحواله، ثم يذكر القبر وتوصف أهواله، ثم تذكر القيامة والجنة والنار، هذا قد يدخل في الاعتداء في الدعاء. أقول قد يدخل في الاعتداء في الدعاء. وقد قال ربنا عز وجل ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ولذلك عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنا له يدعو اللهم إني أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها، اللهم أسألك القصر الأبيض الذي على يمين الجنة إذا دخلتها. فقال أي بني سل الله الجنة وتعوذ به من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور، قوم يعتدون في الدعاء والطهور، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما يجب أن يحذر في الدعاء ويجتنب، التغني في الدعاء وتلحينه وتمطيطه وترتيله كما يرتل القرآن. وإن أطرب الآذان وخشعت معه القلوب لنداءة الصوت فهذا ليس مطلوبا عند الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال ابن تيمية رحمه الله يقتضي أن التغني المشروع هو بالقرآن، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم، وأن من تغنى بغيره فهو مذموم. وذكر أن الألحان في الصلوات تلحين الدعاء في الصلاة مما أحدثه النصارى في دينهم، وذكر أن الألحان في الصلوات مما أحدثه النصارى في دينهم. وقد قال ربنا ادعوا ربكم تضرعا، والتضرع خشوع واستكانة، بكاء واستحضار لمعاني الدعاء. ولذلك قال الكمال ابن الهمام الحنفي رحمه الله ما تعارفه الناس في هذه الأزمان، يقول ما تعارفه الناس في هذه الأزمان من التمطيط والمبالغة في الدعاء والمبالغة في الصياح والانشغال بتحريرات النغم فإنه لا يقتضي الإجابة. قال ولا أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان يصدر ممن يفهم معنى الدعاء والسؤال. قال وما ذاك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر في الشاهد أي فيما تشاهدون سائل حاجة من ملك، لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه، يقول لو قدر في الشاهد سائل حاجة من ملك، لو جاءك سائل فقير يسألك، قال أدى سؤاله وطلبه بتحرير النغم فيه من الخفض والرفع والتطريب والترجيع كالتغني، نسب البتة إلى قصد السخرية واللعب. قال إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني، إذ مقام طلب الحاجة التضرع لا التغني، كما لا يشرع، كما لا يشرع ابتداء دعاء القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل. ولا تستغربوا من كثرة الملابسة فإنها تذهب الإحساس. لا يشرع ابتداء دعاء القنوت بالحمد والثناء على الله عز وجل، لماذا؟ لأنه لم يرد. وقد قال الحسن بن علي علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر من صلاتي، اللهم اهدني فيمن هديت. لأن الصلاة كلها حمد وثناء، ثم يأتي الدعاء متصل بها، ولا يصح هنا أن يستدل بحديث فضالة ابن عبيد من الحث على ابتداء الدعاء بالحمد والثناء، هذا في غير الصلاة. إذا أردت أن تدعو تحمد وتصلي على الرسول ثم تسأل حاجتك، أما في القنوت لا، لم يرد هذا، إنما حدث في الناس مؤخرا من بعد 400 و1000، أما من قبل لا يعرف عن أحد من العلماء أنه يذكر هذا، ولذلك كانوا يلعنون الكفرة في النصف، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، هكذا دعاؤهم، هكذا يبدأ، ليس فيه ثناء وحمد على الله، لأن الصلاة تقول سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، اللهم اهدنا فيمن هديت. هذا ما يتعلق بهذه الوقفة. الوقفة الخامسة، والبيان لا بد منه والنصح لا بد منه، والإنسان لا بد أن يقصر نفسه على السنة قصرا. وخير الهدي كما تقدم هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الوقفة الخامسة، قال الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. هذا من تيسير الله عز وجل ورحمته بالناس. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي تخادعون أنفسكم، وترون ذلك أمرا يسيرا. وكان الناس في أول الإسلام إذا نام الرجل قبل أن يفطر أو تعشى حرم عليه أن يأتي امرأته إلى اليوم الآخر. قال فتاب عليكم وعفى عنكم، نزلت هذه الآية، أي أباح لكم وتاب عليكم ما سلف من فعلكم من الاختيان وعفى عنكم عما أوجبه عليكم، فالآن باشروهن، فأباح المباشرة وهو ما دون الجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، أي من الولد بالمجامعة. وأباح أيضا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أباح الأكل والشرب حتى يحصل التبين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوب، فإنه لا يؤذن حتى يصبح أو حتى يطلع الفجر. والحديث في البخاري، قال ابن شهاب الزهري كان ابن أم مكتوم رجلا أعمى، لا ينادي حتى يقال له قد أصبحت قد أصبحت. فدل هذا الحديث على أن الإمساك يكون عند طلوع الفجر لا قبله، ولذلك جاءت السنة في تأخير السحور، قال عليه الصلاة والسلام: بكروا الإفطار وأخروا السحور. وقال: إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورنا. وقال عمرو بن ميمون: كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. والسحور سنة مؤكدة لا ينبغي للمسلم أن يتركها. في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أي إذا أردت أن تتميز. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وقال: السحور أكلة بركة فلا تذعوه، ولو أن يجرأ أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، أي يذكرك الله إذا قمت تتسحر في الملأ الأعلى، والملائكة تصلي عليك إذا قمت تصلي إذا قمت تتسحر. وأفضل ما يتسحر به ما هو؟ التمر. قال عليه الصلاة والسلام: نعم السحور التمر. وفي رواية: نعم سحور المؤمن التمر. قال: ثم أتم الصيام إلى الليل. والليل يدخل بغروب ومغيب قرص الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على شيء، أي وقف على مكان مرتفع، فإذا قال غابت الشمس أفطر. وبعض الناس في الطائرة أو في الأبراج العالية قد يقع في خطأ كبير بأن يفطر على التلفاز أو يفطر على المؤذن الذي هو في الأرض وهو يرى الشمس أمامه. العبرة بغروب قرص الشمس وليس بالأذان. فإذا كنت على البحر تشاهد الشمس وقد غرب قرصها فلا تنتظر المؤذن، افطر. وإذا كنت في الطائرة أو في الأبراج العالية وقد أذن المؤذن وأنت ترى قرص الشمس أمامك لا يحل لك أن تفطر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وكان أبو سعيد يفطر حين يغيب قرص الشمس. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطبات، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما. وكان إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب، فإذا لم يكن الرطب لم يفطر إلا على التمر. ثم ذكر الله عز وجل الاعتكاف، قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وهذه سنة مجمع عليها بين العلماء، حتى قال الزهري رحمه الله: عجبت للمسلمين كيف تركوا الاعتكاف والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتركه منذ دخل المدينة حتى فارق الدنيا. والاعتكاف أيها الأفاضل هو العكوف على الطاعة والابتعاد عن الناس تفرغا لعبادة الله عز وجل. قال ابن رجب: معنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن الخلائق للتفرغ لعبادة الخالق. قطع العلائق عن الخلائق، لا يختلط الناس، لا يختلط الإنسان في اعتكافه بالناس. وإن من المصائب العظيمة أن يجند الشباب إلى الأحزاب والأهواء والفتن في الاعتكاف، وأن تغسل أدمغتهم في الاعتكاف. هذا من الضلال المبين والانحراف البين عن معنى الاعتكاف وعن معنى الطاعة. نسأل الله عز وجل أن يهدينا والمسلمين إلى طاعته. ثم ختم الله الآيات بقوله: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. بدأ الآيات: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم سرد الأحكام، ثم قال: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ففيه دلالة على أن تعلم الأحكام والعمل بالأحكام مما يعين على التقوى فتعلموا، فقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الوقفة الأخيرة من وقفات رمضان وقفة شكر ودعاء لدولتنا ولولاة أمورنا وأهل الخير فينا، فهذه الموائد الرمضانية قد بسطت، والخيام للصائمين قد نصبت، والخير بلغ البلدان بفضل ربنا الرحمن جل في علا، وضيوف العلم قد توافدوا، ومحاضرات الخير قد تواصلت، والمساجد قد عمرت أجواء رمضانية وهبات إيمانية تذكر وتشكر ويدعى للقائمين عليها والمتسببين فيها، وعلى رأسهم ولاة أمرنا ولاة الخير حفظهم الله عز وجل ورعاهم ووفقهم وسدد خطاهم وبارك الله في الجهود وشكر السعي وأدام النعم. فالشكر لله أن بلغنا ووفقنا، ثم الشكر للمتسببين لمن جمعنا بكم ولغيرهم ممن يبذلون الخير ويسعون في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان، والحمد لله على الرخاء في الأوطان، والحمد لله على الولاة الأخيار الكرام. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا يسعني في الختام إلا أن أتوجه لكم بالشكر على حضوركم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.